الذي ذكرت يستهزئ بالقرآن وعلماء المسلمين. يستهزئ بالقرآن وعلماء المسلمين. هو نصراني. وفي الرابع من نوفمبر سوف تقام مظاهرة لطلب المحاكمة. فهل يجوز لنا الخروج علما بأنه كافر لا بيعة له، والمظاهرة يراعى فيها الأدب وعدم إفساد المرافق العامة؟ يعني المظاهرات المشاركة فيها يعني غير صحيح، ولكنهم يعملون ما يمكنهم يعني من غير المظاهرات، يعني يكسبون أو يلعبون، يعني فيها ناس لمراجعة المسؤول الأكبر الذي يعني فوقه. يعني وأما كون يعني استعمال يعني مثل المظاهرات التي هي الكورة، أصلا هي ما يوجد في المسلمين إلا من الكفار.